مستمعينا وطلع البدر علينا بصوت الرائعة سعاد محمد وكلمة الكاتب عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد في سهرتنا الليلة على شط بحر النغم مع أجمل الأغنيات الدينية احتفالا بسنة جديدة هجرية. وهنستمع الآن بصوت وألحان الفنان الكبير محمد فوزي وأغنية قف بالخشوع. خشوع ينادي ربك يا هو فهو الكريم يجيب من ناداه. طب الخشوع ينادي ربك يا هو فهو الكريم يجيب من ناداه. واسأله ما شاءت يداك فإنه مبسوطتان لمن دعاه يداه. هو أول هو آخر هو أول هو آخر ليس العيون تراه ليس العيون تراه ليس العيون تراه ليس العيون تراه. سبحان من عنت الوجوه لوجهه سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجود أوجه وجباه. يا من هو المعروف بالمعروف فهو الكريم يجيب أحد ألوذ بوجهه إلا هو. إذ بالخشوع إعلان ربك فهو الكريم يجيب من ناداه. إذ بالخشوع ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم مع باقة من أجمل الأغنيات الدينية لكوكبة من كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهنستمع الآن لصوت الفنانة القديرة ياسمين الخيام ويا سيد الخلق يا طه. مستمعينا ويا سيدي الخلق يا طه من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان جمال سلامة وغناء الرائعة ياسمين الخيام في سهرتنا الليلة على شط بحر النغم احتفالا بقدوم سنة هجرية جديدة. فلنصلي ونسلم تسليما على المبعوث رحمة للعالمين، فهو بحق قمر. قمر معينا على شط بحر النغم وسهرة خاصة احتفالا بقدوم عام هجري جديد، واستمعنا بصوت الفنان الشاب مصطفى عاطف لأغنية قمر. أما الآن مستمعينا الكرام فهيا بنا نستقبل صوت مصر الفنانة القديرة شادية على شط بحر النغم لنستمتع بجزء من أغنية خد بإيدي من كلمات علي الجعار وألحان عبد المنعم البارودي. لما سلمت له مستمعينا على شط بحر النغم مع باقة من أجمل الأغنيات الدينية لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. وموعدنا الآن مع صوت وألحان الفنان الكبير محمد الكحلاوي الذي شدا في حب النبي لأجل النبي. لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، تقبل صلاتي على النبي. Yeah. لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي مستمعينا على شط بحر النغم مع أجمل الأغنيات الدينية احتفالا بقدوم سنة جديدة هجرية مع كوكبة من الأصوات المميزة في عالم الغناء. وموعدنا الآن مع دعاء بصوت العندليب عبد الحليم حافظ من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان محمد الموجي. شط بحر النغم الذي تهيأ الليلة لاحتفالية خاصة بقدوم سنة جديدة هجرية مع باقة من أجمل الأصوات لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. وموعدنا الآن مع صوت وائل جسار وقلبك حنين يا نبي. قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصبي. قال للنبي أنا مش سعيد، عصفوري ماتوا كان ولي، صلى عشان ركعتي وفي كل عين دمعت شهيد. من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا، سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا. رسول حنان آخر الزمن تبكي الصحابة من الخشوع. صف الملائكة بين إيديه. ورجعنا مستمعينا وقلبك حنين يا نبي بصوت وائل جسار من كلمات نبيل خلف وألحان وليد سعد في سهرتنا الليلة على شط بحر النغم. مستمعينا الأعزاء، مع قدوم عام هجري جديد تدعو القلوب بالخير وتبتهل لرب رحيم غفور، وموعدنا الآن مع صوت كوكب الشرق التي تجدو الرضا والنور. الرضا مستمعينا على شط بحر النغم والرضا والنور من كلمات الكاتب الكبير طاهر أبو فاشا وألحان الموسيقار محمد الموجي وصوت كوكب الشرق أم كلثوم في سهرتنا الليلة اللي احتفلنا فيها بقدوم عام هجري جديد مع باقة من أجمل الأغنيات لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. كل عام وحضراتكم بكل خير. انتظرونا مستمعين الأسبوع القادم إن شاء الله ولقاء جديد يجمعنا بحضراتكم على شط بحر النغم. وكل الشكر لهشام رمضان وأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم إعداد وتقديم رشا أنور.